ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. أقامت لها مني علي مراقبا خواطر قلبي في الهوى إن ألمتي، فإن طرقت سرا من الوهم خاطري بلا حاضر أطرقت إجلال هيبتي، ويطرف طرفي إن هممت بنظرة وإن بسطت كفي إلى البسط كفتي، ففي كل عضو في إقدام رغبة ومن هيبة الأعظام إحجام رهبتي، لفي وسمعي في آثار زحمة عليها بدت عندي كإيثار رحمتي، لساني إن أبدى إذا ما تلا اسمها له وصفه سمعي وما صم يصمتي، وأذني إن أهدى لساني ذكرها لقلبي ولم يستعبد الصمت صمتي، أغار عليها أن أهيم بحبها وأعرف مقداري فأنكر غيرتي، فتختلس الروح ارتياحا لها وما أبرئ نفسي من توهم منيتي، يراها على بعد عن العين مسمعي بطيف ملام زائر حين يقضتي، فيغبط طرفي مسمعي عند ذكرها وتحسد ما أفنته مني بقيتي، أممت إمامي في الحقيقة فالورى ورائي وكانت حيث وجهت وجهتي، يراها أمامي في صلاتي ناظري ويشهدني قلبي إمام أئمتي، ولا غرو إن صلى الإمام إلي أن ثوت بفؤادي وهي قبلة قبلتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.